الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى البخاري ومسلم بسنديهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه معروفة، ولا يسلمه يعني لا يتخلى عنه، لا يتركه لعدوه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا كله داخل في باب الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص في القرآن والسنة في الدلالة على ذلك والتأكيد عليه، منها قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله جل وعلا: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، إلى غير ذلك الكثير والكثير من النصوص التي تؤكد على أن الجزاء من جنس الأعمال. وفي هذين الحديثين اللذين معنا اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقوله في الحديث الآخر: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنت يا عبد الله تكون في حاجة أخيك، من يكون في حاجتك؟ تخيل شخص آخر مخلوق مثلك. كلا والله، إنما يكون في حاجتك الله رب العالمين خالق الخلق ومالك الملك سبحانه يكون في حاجتك، يكافئك بأن يقضي حوائجك، يعطيك ويكفيك. تستر على مسلم يستر عليك، تيسر عليه ييسر عليك، توسع عليه يوسع عليك، تعطيه يعطيك، تكفيه يكفك، تسانده يساندك، تساعده يساعدك، تدخل السرور عليه يدخل السرور عليك، تكن في حاجته يكن في حاجتك، تكن في عونه يكن في عونك، تمسك عنه يمسك عنك، تمسك عنه يمسك عنك، تؤاخذ يؤاخذك، تظلمه يسلط عليك من يظلمك. هكذا الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تريد أن يعينك الله، أعن محتاجا، مد يد العون، كل من حولك ينتظرونك يحتاجون مساعدتك وأنت أعن. أعن بالقدر الذي مكنك الله فيه، أعن ولا بد أن تعن بالقدر الذي مكنك الله فيه وبالقدر الذي أعطاك الله منه. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ستسأل عن الذي عندك فقط، ستسأل عن الذي عندك، فساعد وساند ومد يد العون بالقدر الذي مكنك الله فيه وبالقدر الذي أعطاك الله منه. فإن لله عز وجل عبادا كالغيث، اللهم اجعلنا منه، كالغيث يرسله الله عز وجل إلى الأرض القحط، الأرض الأجادب، فيحييه بها ويحيي بها أهلها، من المؤمنين كذلك، ينزل في الحي يحييه. والله العظيم من عباد الله من يقتل في حي يحيي هذا الحي بأمر الله. فإن من عباد الله كالغيث، كالغيث يرسله الله عز وجل إلى الأرض الأجادب فيحييها ويحيي به أهلها. فمن عباد الله من هم أينما حلوا نفعوا ونفع الله بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن مفاتحها رجال، إن هذا الخير خزائن مفاتحها رجال، فطوبى لمن جعله الله مفتاح خير. اللهم اجعلنا مفاتيح خير. فأنت أيها العبد لابد أن تساند وأن تساعد وأن تواسي وأن تكن في حوائج إخوانك وأن تكن في مصالحهم بالقدر الذي مكنك الله فيه. ستسأل فقط عن الذي عندك، فساند وساعد وواسي ولو بكلمة، ولو بكلمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. ولو بابتسامة وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ساند وساعد وواسي، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ساند وساعد ولو باليسير، ولو باليسير جدا، ولو بالقليل جدا، ساند وساعد من بجوارك من يحتاج إلى هذه المساندة ومن يحتاج إلى هذه المساعدة اليسيرة. ولا تحقرن من المعروف شيئا، قاله الحبيب صلوا عليه وسلموا تسليما، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه بشوش، هذا من المعروف وهذا من الصدقة، أن تلقى أخاك بوجه بشوش. لا تحقرن من المعروف شيئا. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تتصدق بحبة العنب، بحبة العنب الواحدة، وتقول كم فيها، كم فيها من مثاقيل الذر. والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فساند وساهم وساعد وواسي، ولو بالقليل ولو باليسير جدا، بالقدر الذي مكنك الله فيه، ولو حتى بكلمة، ولو حتى بابتسامة، فوالله إن فعلت أحبك الناس، وفوق ذلك أحبك رب الناس. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحب الناس إلى الله؟ قال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ خلي بال، في ناس هم أحب عباد الله إلى الله، وأعمالهم أحب الأعمال إليه. اللهم اجعلنا منهم. لله عباد هم أحب عباد الله إليه وأعمالهم أحب الأعمال إليه. الصحابة بيسأل يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أنفعهم للناس، يبقى انفع بقدر ما تستطيع عشان يحبك ربنا، بقدر ما تستطيع انفع، أعن المحتاج بقدر ما تستطيع، وصل النفع لكل الناس. فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله الصيام، الصلاة، الحج، الجهاد في سبيله، هذه هي الفرائض العظام، أركان الدين. وكنا نتخيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحب الأعمال إلى الله، الصلاة والصيام والحج والزكاة، هذا أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل، الفرائض. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي؟ وأحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم، تتسبب في إسعاده، تتسبب في فرحته، هذا أحب عمل إلى الله عز وجل، أن تسعد مسلما. أحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم، سرورا تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تكشف عنه الكربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. أحب الأعمال إلى الله أن تطعمه ولو حتى الخبز، إن في حديث آخر قال أو تطعمه خبزا، وهذا أفضل الصدقة. سرورا تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة، شوف بقى فضل المشي في حوائج المسلمين، فضل قضاء حوائج المسلمين، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. يعني مسجد المدينة كمان، مش أي مسجد، ده المسجد النبوي. تمشي مع أخيك في مصلحة ابتغاء وجه الله، وكل من يفعل هذا في هذا الزمان، تمشي مع أخيك في مصلحة الله ابتغاء وجه الله، لا تريد إلا وجه الله، لا تبتغي إلا ثواب الله، تمشي مع أخيك في حاجاتك نصف ساعة، ساعتين، يوم كامل أثوب أثوب من الاعتكاف في المسجد النبوي شهر، اللي التسبيحة فيه بألف تسبيحة، الركعة فيه بألف ركعة، الصلاة فيه بألف صلاة. تمشي مع أخوك المسلم نص ساعة في مصلحة له أثوب من الاعتكاف في المسجد النبوي شهر. ولأن أمشي في ولأن أمشي مع أهل المسلم في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه. كظم غيظه وهو قادر قادر على أن ينتقم من هذا الذي أثار غضبه، قادر على أن يفتك به، قادر على أن ينتقم منه، لكنه ما فعل لله تعالى. ولو شاء أن يمضيه أمضاه، يعني قادر قادر ينفجر في الذي أمامه الذي أضافه ويفعل به الأفاعيل، قادر أن يفعل به ما يفعل، لكنه ما فعل. ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ما أمضاه لله. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا، ملأ الله قلبه رضا. وفي رواية أخرى، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشي مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له، حتى ينجزها له، حتى تتم له، يمشي مع أخيه المسلم في مصلحة، ما يسبوش ولا يتركه حتى ينجز له هذا العمل، حتى ينجز له هذه المصلحة، حتى تتم هذه الحاجة. من مشى مع أخي المسلم في حاجة حتى يثبتها له، ثبت الله قدميه، ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. يا ما هتزل أقدام عن الصراط يوم القيامة. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا يا رب العالمين. ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة، يوم تزل الأقدام في نار جهنم. يا ما هتزل أقدام في النار. فهذا الذي مشى مع أخيه في حاجته حتى أتمها له وحتى أنجزها الله له، يثبت الله قدمه على الصراط، والناس يتساقطون ويزلون من أمامه ومن خلفه. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إياك وسوء الخلق، مهما كنت تفعل من الصالحات، مهما كنت تفعل وتتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، سوء الخلق يحبط هذه الأعمال، يفسد الأعمال الصالحة. قالوا يا رسول الله، إن فلانة تذكر أو تذكر من كثرة صلاتها وصيامها. يعني إيه؟ صوم قوام، صوم النهار وقم الليل. قال هي في النار. يا رسول الله، هذا صوام قوام، ده تذكر، ده الناس بتتحدث، الناس تتحدث بكثرة صلاتها وكثرة صيامها، هي في النار. كانت تؤذي جيرانها بلسانها. يا الله، أذى اللسان فقط، ما أذى الفعل، أذى اليد، الحقد والحسد والبغي والظلم، ده جزاؤه ايه؟ لما الإيذاء باللسان فقط يحبط الأعمال الصالحة وصحبه في النار. الأذى باللسان فقط، ما بال الأذى بالفعل، الكيد والمكر والخديعة. اللهم أجلنا. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سرورا تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، دي أحب الأعمال إلى الله. سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أو أن تمشي في حوائجه حتى تقضيها له. هذا الحديث يبين ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، يبين ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من السعي في مصالح من حوله وقضاء حوائجهم. الأصل في المؤمن أنه يؤثر على نفسه. المؤمن لا يكون أنانيا أبدا. الأصل في المؤمن أنه إيجابي. المؤمن لا يكون سلبيا أبدا، يعني يستطيع أن يفيد ولا يفيد، هذه سلبية ليست في المؤمن أبدا. يستطيع أن يفيد ولا يفيد، يقدر أن ينفع ولا ينفع، المؤمن أبدا لا يكون هكذا. المؤمن يمتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فليفعل أمر، تقدر تنفع أخوك، لا تتأخر، لا تتباطأ، لا تتكاسل، لا تتحجج، لا تفتعل المبررات والحجج. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يبادر، يسارع، لا يتأخر، لا يتحجج. الأصل في المؤمن أنه لإخوانه لا لنفسه، إخوانه أولا ثم نفسه ثانيا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المؤمن يفيد هذا ويفيد هذا ويفيد هذا ويفيد هذا، وهو آخر من يستفيد. والله دي من أجل صفات المؤمن، آخر حاجة يفكر فيها نفسه، آخر حاجة يفكر فيها نفسه. إحنا في الزمن ده كأننا في يوم القيامة، نفسي نفسي. والله يا أخوان هذا ما نراه في الشارع. المؤمن آخر حاجة يفكر فيها نفسه، لكننا في اليوم ده، في الأيام دي، في الزمن ده، كأننا في يوم القيامة، نفسي نفسي. لا، المؤمن مش كده. المؤمن يفيد ويفيد ويفيد ويفيد، ويكون هو آخر من يستفيد. ينفع هذا وينفع هذا وينفع هذا وينفع هذا، ويكون آخر من يستنفع. إن استنفع يمشي في مصلحة ده ويمشي في مصلحة ده ويمشي في مصلحة ده ويمشي في مصلحة ده، وآخر حاجة مصلحته إن كانت له مصلحة. فالأصل في المؤمن أنه يقوم على مصالح من حوله وعلى شؤونهم وعلى حوائجهم، خلي بالك بقى، ويكون هذا واجبا شرعي، واجب شرعي محتم على من كلفتهم الدولة وعينتهم ووظفتهم في إنهاء وتخليص مصالح الناس وتقديم الخدمات اللازمة لهم، أيا كان نوع هذه الخدمات. واجب وجوب شرعي محتم على من كلفته الدولة أن ينهي هذه الخدمات، أن يقوم بهذه الخدمات أيما أي دور، أي مؤسسة، أي هيئة من الهيئات طالما كلفته دولة، فهذا تحول من العمل التطوعي الخيري إلى العمل الواجب الشرعي. أنت مكلف، إذن يجب عليك وجوبا شرعيا أن تقوم بهذا العمل، أن تقوم بخدمة الناس على الوجه الأكمل، على الوجه المطلوب. لا تتعسف، لا تشق على الناس. هؤلاء الناس في عناء للنهار، الناس اللي قاعدين على مصالح الناس ويعطلوها في عناء للنهار، في تعب للنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق علي. هو في مشقة للنهار، مش عارف ليه، هو في مشقة للنهار ومش عارف ليه. المشقة دي جاية له من ايه؟ جاية له من التعسف والتعنت على عباد الله في النهار. ومنهم من يطلب المقابل لقاء هذه الخدمات عياذا بالله تعالى. يا اخواني، المؤمن لا يحتاج الى تكليف. المؤمن من سجيته ومن طبيعته انه خدوم. من احسن ومن اجمل صفات المؤمن انه خدوم، لا يتاخر عن احد. خدوم لا يتاخر عن احد، لا يتراجع ولا يتاخر، يسارع، يسارع في ايصال المعروف وفي ايصال الخير الجميع وفي رفع معاناتهم والمشقة عنهم وفي تذليل الصحابة لهم وفي التيسير عليهم، يشد من أزرهم، يعينهم، يساعدهم، يربط على أكتافهم، يواسيهم ويساعدهم ويساندهم بكل أنواع المساندة والمساعدة والمواساة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها، لا يقبل إلا أهلها، لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد أيها الأخوة، روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. طيب، المؤمن مرآة المؤمن، هذا من باب رحم الله امرئا أرشدني إلى عيوبي، دلني على أخطائي. المؤمن مرآة المؤمن، يعظه لله وينصحه في الله ويبين له ما رآه عليه من ملاحظات، ينبهه على أخطائه التي لا يقصدها والتي يقصدها ابتغاء وجه الله. يقول له: خلي بالك، انت عملت كذا، خلي بالك، انت بتقع في كذا. ولا بد ان يكون هذا في السر بينه وبينه، ولا بد ان يكون هذا من باب النصح ومن باب الارشاد ومن باب الدلاله، لا على سبيل الانتقاص. خلي بالك المؤمن مرآة المؤمن. ما تشوفش اخوك على خطأ وتغمض. بينك وبينه يجب عليك ان تنصحه، ويجب عليك ان تبين له ما يقع فيه. قد يكون لا يقصد، مش واخد باله، فتقول له خلي بالك. وهذا لابد ان يكون في السر. فنعم الاخ لاخيه ان راى منه عيبا ستره. هو ده الاخ، هو ده الصاحب، هو ده اللي تبقى عليه، تحرص على مصاحبته. ابحث عنه، لو لقيته بقول لي عليه. نعم الاخ لاخيه ان راى عيبا ستره، ان راى سيئه اخفاها، وان راى حسنه اشاعها. لما اشوفك عملت حسنه محدش شافها تبينها لكل الناس بغض النظر. هو لا يريد ان تظهر هذه الحسنه، لكن ده هو ده الاصل، انه يستر العيب ويفشي ويشيع الحسنات. نعم الاخ لاخيه ان راى حسنه افشاها نشرها، وان راى خله سدها، يعني اذا راى عيبا اخفاها، اذا راى سيئه سترها. لكن الحاصل اليوم بئس الاخ لاخيه وبئس الجار لجاره. ان راى عيبا اشاعه وفضحه وكفر به، الحقوا ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. بئس الاخ لاخيه ان راى عيبا اشاعه، يخفي جميله ويظهر قبيحه، عياذا بالله تعالى. واين المؤمن مرآة المؤمن؟ اين المؤمن مرآة المؤمن؟ هو ده المؤمن مرآة المؤمن؟ ان انا شهر باخويا؟ لا، بينه وبينه، بينه وبينه انصحه واعظه، ولا اكل ولا امل من نصحه وعظته لله تعالى. واين من يقبل؟ اين من يقبل النصح ويقبل الموعظه ويشكر اخاه الذي نصحه ووضع ويكافئه؟ فبدلا من ذلك يقول له ملك مالي، ملك وشاني، دعني وشاني، لا تتدخل في خصوصياتي. وقد يكون هذا رد الولد على والده للاسف، او حتى الفتاه على امها او ابيها. ومتى يكون الدين النصيحه؟ متى يكون الدين النصيحه؟ لما وصلنا لهذا الحال، حدش بيقبل النصح، الناس بتزعل من الموعظه. لما تنهى عن منكر بيزعل، لما تأمره بمعروف ياخد على خاطره. اين الدين النصيحه؟ أين المؤمن مرآة المؤمن؟ وكيف نحقق ما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بايعناه على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم، المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وهذا هو الشاهد في لقائنا اليوم، هذا ما نحتاج إليه من الحديث. يكف عليه ضيعته، معناها إيه؟ يكف عليه ضيعته، ببساطة شديدة يخدمه. يكف عليه ضيعته يخدمه. المؤمن خدام المؤمن، وهذا من التواضع العظيم، من باب قول الله عز وجل أذلة على المؤمنين. يكف عليه ضيعته يعني يخدمه. بأي نوع من أنواع الخدمة التي تستطيعها؟ خدمة مادية، خدمة بالجاه، خدمة بالمنصب، خدمة، أي خدمة، أي خدمة تستطيع تقدمها لأخوك لا تتأخر، حتى تخدمه في طعامه وفي شرابه وفي لباسه في ثيابه؟ أي خدمة يخدمه يكون في حاجته، يكون في عونه. لا ترى أخيك المؤمن يحتاج إلى شيء وتتأخر، لا ترى أخوك، لا ترى أخاك المؤمن يحتاج إلى شيء هو عندك وتمنعه وتبخل به. إياك يكف عليه ضيعته، يعطيه مما أعطاه الله عز وجل، يسانده، يأخذ بيده، يقف بجواره، يكف عليه ضيعته، يسانده، يأخذ بيده، يقف ويحوطه من ورائه، يحوطه من ورائه يعني يحميه، يحرسه، يحمي عرضه، يحمي ماله، يحمي أرضه، يحوطه من ورائه، يدافع عنه، يحرسه، يرد غيبته، يرد غيبته، لا يسمح لأحد أن يتكلم في حقه، ولا يسمح لأحد أن يخوض في عرضه. يقول المغتاب ينهره ويزجره ويقول له كذب، يقول لن يتكلم في حقي ويخوض في عرضي، يقول له كذبت والله ما رأيت منه إلا خيرا، ولا أعلم عليه إلا خيرا. هذا هو رب الغيبة. لا تسمح لأحد أن يغتاب أخيك، أن يغتاب أخاك في حضرته. هذا هو يحوطه من ورائه، يحوطه من ورائه، يدافع عنه، يقول له دمي دون دمه، يعني يفديه بنفسه. هذه هي الأخوة الحقيقية. فلو فداه بنصف ماله، فلو فداه بماله كله، هذه ليست أخوة، إنما الأخوة أن يفديه بنفسه، ويفديه بنفسه وماله، يقول له نحري دون نحري، دمي دون دمك، روحي دون روحك، عرضي دون عرضك. يحوطه من ورائه، لا يتخلى عنه في شدته، لا يتخلى عنه في محنته. فوالله لو فعل، نحن كل جزاء من جنس العمل، الله يتخلى عنه. من يتخلى عن أخيه المؤمن في محنته، يتخلى الله عز وجل عنه في موقف يتمنى أن يكون الله معه. وفي مسند الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مسلم، من أذل عنده مسلم فلم ينصره وكان قادرا على أن ينصره، خلي بالك، من أذل عنده، أهين عنده مسلم، انكسر خاطر مسلم قدامه من أجل مال، من أجل كلام، من أجل عمل، أي شيء تسبب له في قصف خاطره أو في مذلته أو في إهانته، وكان يستطيع أن يرد هذه الإهانة ويرفع عنه هذه المذلة، فكان يقدر فلم ينصره وكان قادرا على أن ينصره، أذله الله عز وجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. من أذل عنده مسلم فلم ينصره وكان قادرا على أن ينصره، أذله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى الدين مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين، واسترنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم استرنا وأدم علينا ما سترتنا به. اللهم استرنا وأدم علينا ما سترتنا به. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، واسترنا بسترك يا ستير، واسترنا بسترك يا ستير. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العار. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العار. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين. اللهم أعنا على ذكرك وذكر، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عادك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين. اللهم نفس هم المهمومين، اللهم نفس هم المهمومين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم انا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة. اللهم انا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة، ونعوذ بك ان نظلم او نظلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين.